قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد لغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة، وشرعا بذل الوسع في قتال الكفار، وهو مشروع في الكتاب والسنة ودل عليه الإجماع، وأحيانا يكون فرض عين وأحيانا يكون فرض كفاية. والجهاد أجمع أهل العلم على أنه أفضل عمل يتطوع به، بل عد بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام. والجهاد مشروع على من كان قبلنا من الأمم من أهل الإسلام، كما قال سبحانه: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فدل على أن الجهاد على اليهود من أتباع موسى كان واجبا، وكذلك الجهاد من أتباع عيسى عليه السلام من النصارى كان واجبا لقتال الكفار في عصرهم، وكان متفق عليها، وهي الشرب والقذف والزنا والسرقة والبغاة وحد المرتدين وقصاص النفس. فقالوا: ما لم يكن ذلك لا يقام الحد فوق عشرة أصوات، لا يقام فوق عشرة أصوات. ومنهم من قال أن المراد بذلك كل معصية فهي حد، كما قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. المسألة الخامسة: الضرب لا يخلو إما أن يكون في معصية أو أن لا يكون في معصية. فإن كان في معصية كالكذب والغيبة وغير ذلك فيجوز الزيادة على عشرة أصوات ولا تكون ضربا مبرحا. القسم الثاني: إذا كان الضرب من أجل التأديب وليس على فعل معصية، مثل لو الصبي أرق الماء على السجاد مثلا، أو كسر قلم أبيه وهكذا، أو تأخر الطالب عن حضور المدرسة، فلا يجوز أن يضرب فوق عشرة أصوات. لهذا الحديث: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد، يعني في معصية. وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة. فحال التأديب أي من قبل الأب أو المعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. والحديث فيه ضعف. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب التعزية لبيان أن الإمام له حق في إسقاط التعزية. قال: أقيلوا أي أعفوا ذوي الهيئات، أي أصحاب المكانات وأصحاب المنزلة والذين لم يعهد عنهم فعل السيئات والمعاصي، عثراتهم أي ما وقعوا فيه من الزلات. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أقيلوا ذوي الهيئات يدل على عظيم الآداب في الإسلام، إذ يوقر الصالح في المجتمع وما وقع منه من زلة تعفى، وبهذا يعطف الوجيه على الوضيع لأنه أعطي مكانته. المسألة الثانية: أعظم مكانة في المجتمع ومنزل فيه هم أهل العلم. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المسألة الثالثة: يدل على جواز إسقاط عقوبة التعزير عن المعزر إذا رأى الإمام ذلك، فله أن يعفو قبل إقامة التعزير عليه، وله أن يعفو إذا مضى شيء من تعزيره. وأما الحدود فالناس فيها سواء، لا يجوز إسقاطها عن الآخرين سواء من أهل الهيئات أو غيرهم. المسألة الرابعة: قوله عثراتهم يدل على أن الإنسان بشر معرض للخطأ، فمن لم يكن دأبه فعل المعصية يعفى عنه إن كان في ذلك مصلحة، ومن كان دأبه فعل السيئات وهم ذوي الهيئات فيؤدب. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر في باب التعزير لبيان أن المعزر إذا تلف منه شيء فإنه يضمن. قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: لنقيم الحد على أحد فيموت،